الروح لا يعرف حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، ومن ادعى أنه يعرفه فهو كاذب، لأن هذا مما أخبر المولى تبارك وتعالى أنه من أمره، وحينئذ لا يستطيع الناس أن يعرفوا حقيقته. ولكن الإنسان يعرف آثاره، فإذا قبض ظهر على الإنسان آثار قبضه وأنه تحول إلى كومة من اللحم والعظم وجثة هامدة، بينما وهي فيه هو إنسان يأمر وينهى ويدبر، وله من الفهم والإدراك ما ليس لبقية الحيوانات. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح أحوال المسلمين، ونسأله أن يبطل كيد الكائدين وأن ينصر أولياءه على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضور الملائكة يا شيخ معلوم إلى وقت معين ولا حضور الملائكة؟ الله أعلم. هذا يقول: هل عرق الجبين يدل على حسن الخاتمة؟ هذا ليس على كل حال، ليس بإطلاق، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها، لكنه يرجى للمحسن خيرا. يقول: قراءة سورة ياسين كيف تقرأ عند المحتضر؟ فكيف نعلم أن الإنسان محتضر؟ هذا معروف عند الإنسان الذي يعرف حال الأموات والأحياء، هو يمر بهذا، يقرأ الإنسان ما هي صفات الإنسان الذي يقترب أجله. الإنسان يعاني من شدة وسكرات، ويكون عنده نوع من التشنج، أو يغيب ويفيق ونحو ذلك من الأمور، وسنمر على كثير من المسائل في درسنا هذا إن شاء الله. وبعض الناس يأتي سكتة فجأة من دون أن يكون هناك سكرات للموت، بعض الناس تخرج روحه بلحظة. هذا يقول: في بلادنا أناس بنوا لهم بيوتا فوق المقابر وهم جهلاء لا يعلمون بأنه حرام، ولم يستطيعوا بناء بيت آخر، فما عدا عليهم؟ نقول: الإنسان إذا دفن في مكان فهو أحق به من غيره، ولا يجوز لأحد أن يبني عليه، والذين بنوا على المقابر معتدون عليها ولا حق لهم في ذلك، وتجب إزالتها. هذا يقول: إنسان يصلي بعض الأحيان ويترك بعضا، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا أن من ترك الصلاة كفر، ومعنى ترك الصلاة معنى أنه أهملها وهو لا ينوي أداءها، وإذا خرج وقتها وهو لا ينوي أداءها فهو بهذا صار تاركا للصلاة. أما لو كان ينوي أداءها وإنما أخرها تكاسلا عن أدائها في الوقت ويريد أن يؤديها في وقت آخر، فإنه لا يكفر، ولكنه يدخل في ويل الذي هو واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. وأما الذي يعزم على أن لا يؤدي هذه الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: أفطرت عددا من الأيام في شهور رمضان الماضية ولا أستطيع عدها، فهل علي قضاؤها وكيف؟ نقول: نعم عليك قضاؤها، وتقدر ما تدري هل هي 10 أيام أو 20 يوم، تجعلها 20 يوم، ما تدري هي 30 يوم أو 40 يوم، اجعلها 40 يوم حتى تطمئن نفسك إلى أنك قد قضيتها. هذا إذا كنت من الذين يحافظون على الصلاة. أما إذا كنت من الذين يتركون الصلاة أيضا مثل ما يتركون الصيام ولا ينمون قضاءها، فأنت بهذا تعتبر كافر ولا قضاء عليك، لا صلاة ولا صيام، وإنما اجتهد في إصلاح ما استقبلت من أيامك، لأن التوبة تجب ما قبلها. يقول: هل يجوز لي أن أعطي أختي جزءا من زكاة المال نظرا لظروفها الحياة، هي مع العلم أنها متزوجة وعندها أولاد؟ نقول: نعم يجوز أن تعطي أختك من الزكاة ما دامت أنها عند زوجها ينفق عليها وليست نفقتها عليك، وهي فقيرة، معنى أنها فقيرة. أما إذا كان زوجها ينفق عليها نفقة كافية فلا تعطى من الزكاة. هذا يقول: هل تنصح لطالب العلم استخدام شبكة الانترنت أو التورع عنها؟ شبكة الانترنت هذه باب من الأبواب التي فتحت على الناس، وينبغي أن لا يستخدمها إلا إنسان معين، بمعنى أنه لا يطلع عليها غيره ويستخدمها هو للبحث، لأنها ممكن أن تستخدمها في الاطلاع على ما في المكتبات من كتب ومن بحوث ونحوها، ويمكن أن تستخدمها في الدعارة، لأن وأكثر استخداماتها في الأزمنة هذه في نشر الرذيلة، وإن كانت مجالا للأعمال الحسابية والتسوق والاتصالات، لكن فيها شر كثير وفيها خير، لكن الخير لا يستطيع أن يستخدمه إلا واحد من عشرة آلاف. فرأيي لعموم الناس أن لا يستخدموها، لأن فيها إثم كبير. وأما لو أن إنسان أو جهة معينة تحتاجها لبعض المعلومات ونحو ذلك من الباحثين ونحوهم، فلا بأس أن يستخدمها في هذا المجال فقط دون غيره من المجالات الأخرى. وأود أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أنها تضيع وقتا كثيرا على الإنسان، وإن كانت توفر جهدا ووقتا، لكنها أيضا أحيانا تسرب الإنسان وقته دون أن يشعر. هذا يسأل عن الدجال. أولا نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو رجل يأتي في آخر الزمان ومن علامات الساعة، أعور عين اليمنى، ومكتوب على جبينه كفر، مكتوب بين عينيه كافارة بالعربي، كاف وفاء وراء، وهو يدعو الناس إلى جنته وهي النار، ويحذرهم من ناره وهي الجنة، ويبقى 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا العادية، وتنتشر فتنته في كل مكان ويدخل كل مكان إلا مكة والمدينة، وترجف المدينة 3 رجفات زلازل فيخرج بسببها المنافقون من المدينة ويذهبون إلى الدجال. ويتعلق الناس به إلا من رحم الله، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته ويجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة. الله. وينزل عيسى بن مريم ويقتله. هذا باختصار فيما يتعلق بالدجال، وقد سبق مر بنا في دروس مضت الكلام عنه بالتفصيل، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حذرا من الفتن كلها، وأن لا يكون الإنسان إمعه، لأن ضعف الناس خاصة في زمننا هذا أي أمر يأتيهم يتعلقون به. لو أن حادثا في الطريق وقع، أو أن 2 تشاجرا، تجد الناس كلهم يأتون ويتجمعون عليهم ويريدون أن يطلعوا على هذا الأمر. ينبغي للإنسان أن يحمد الله على العافية، وأن يسلك المسلك الصحيح، وأن يبتعد عن المشوشات والمغريات. وسائل الإعلام الآن تعج وتضج، ومنها الإنترنت، ولعل الإنترنت من وسائل المسيح الدجال التي يستخدمها ويروج بها فتنته على الناس، وكذلك القنوات الفضائية، قد ورد عنه يدخل كل بيت، وهذا هو من أسهل الأمور، والناس فتحوا أبوابهم وغرفهم لهذه الوسائل، وصار الأطفال والنساء زيادة على الرجال الكبار كلهم يطالعون هذه الأشياء ويعلمون بها ويدرون عنها. فينبغي للإنسان أن يكون متحصنا بالإيمان، و ذكر خبر المسيح الدجال وذكر خبر يأجوج ومأجوج وعلامات الساعة وغيرها، ينبغي للناس أن يتعلموها ويعلموها أولادهم ونساءهم، وأن يحذروهم ويحصنوهم بالإيمان، لئلا يضعفوا أمام أي إشارة من المسيح الدجال ويستجيبون له. هذا السائل يقول: هل يجوز للصائم أن يتطيب؟ نقول: نعم، الصائم لا يمنع من استعمال الطيب، اللهم إلا نوع من الطيب وهو البخور الذي يكون له جسم يدخل الأنف، هذا يمنع منه. أما غيره من بقية أنواع العطور فلا بأس باستخدامها في البدن والملابس. يقول: كيف يستلم الإنسان الركن اليماني؟ نقول: يضع يده عليه ويقول الله أكبر هكذا مرة واحدة. يقول: هل يجوز لي أن أطوف عن أهلي وهم أحياء أو أموات لكن لا يستطيعون المجيء؟ نقول: لا، لا تطوف عنهم، إنما تحج عنهم أو تعتمر عنهم ونحو ذلك إذا كانوا أمواتا أو كانوا أحياء عاجزين ووكلوك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. هذا يقول سؤال عجيب الحقيقة، يقول: إنني أرى بعض النساء في الأسواق تكشف وجهها أمام صاحب الدكان، فإذا رأت رجلا سعوديا قامت وغطت وجهها، هل الحجاب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغطوا عن السعوديين بس؟ هذه أحكام شرعية جاءت للأمة كلها، والواجب على ولي الأمر، ولي أمر المرأة، أن يلزمها بالحجاب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز له ولا لها أن تكشف وجهها أمام غير محارمها بحال من الأحوال. هذا سائل يسأل في مسألة تتعلق بالطلاق، يقول: أرغمت ابني أن يطلق زوجته، وذهب للشيخ وقال إنه طلقها بالثلاث وهي حامل، ثم تبين لي كذب ما قيل فيها، وأنا وابني نرغب في عدم طلاقها، فما هو الحكم؟ الحكم عند الشيخ اللي رحت له، لا تأتي تطلب الحكم من عندنا، اذهب إلى القاضي واعرض عليه مسألتك، واعرض عليه أنك تعبث وأنك إنسان لا تعرف ما هو المطلوب شرعا، وأنك إنسان فيك شيء من الحماقة والتسرع وعدم معرفة للأمور. كونك ترغم ولدك على طلاق امرأته هذا من الخطأ الفاحش، ولا ينبغي لك ولا يجوز لك ولا يحق لك أن تعمل هذا العمل. وإذا كان ابنك بر بك وأطاعك وهو يرجو ثواب الله بهذا، فأنت أخطأت على نفسك وأخطأت علي، وظلمت امرأة بإيقاع الطلاق عليها بهذه الصورة، ثم أنك تزمه أو تقول له أو ترغب منه أن يوقع عليها ثلاثة. الطلاق يكفي فيه طلقة واحدة، وبهذا تبين منه إذا خرجت من العدة، ولا داعي لأن تلزمه بأن يوقع ثلاثة. وهذه المسألة وغيرها مسائل الطلاق ينبغي أن يراجع الإنسان الذي وقع منه هذا شيء، يراجع القاضي. لكني أنصح السائل وغيره أن الطلاق ما شرع إلا لحل إشكال، ولم يشرع للأنانية، ولم يشرع للإذاء، ولم يشرع لتأديب الناس، إنما هو حل لمشكلة وقعت بين رجل وامرأة إذا تعذر بينهما العيش بسلام أن يتفارقا حسب الصورة الشرعية، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الشرعي. أما أن يطلقها ثلاثا أو يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر جامع فيه، هذا كله من البدع ويقع الطلاق. لكن على الإنسان أن يتنبه لخطر ما هو فيه، وأن يعرف أن الشارع إنما شرع الأحكام لأجل صلاح الناس وليس للإيذاء. وإذا كان ابنك أو أنت ضعاف الشخصية ولا تستطيعون أن تؤدبوا امرأة أخطأت بمسألة من المسائل أن تؤدبوها بغير الطلاق، فليس الطلاق هو مجال التأديب. يقول: وصلت إلى منى من المدينة لغرض العمل، ونويت الحج من هنا، وتوجهت إلى عرفة ورجعت إلى منى للعمل، والمرجع إلى مكة لأطوف، وتوجهت إلى المدينة من منى، ما يلزمني؟ أولا إذا كنت أتيت إلى مكة وأنت غير ناوي للحج ثم نويت الحج في مكة فعملك صحيح. المسألة الثانية أنك بعد أن انتهيت من الحج سافرت فيلزمك طواف الوداع، وإذا كنت لم تطوف للوداع فعليك دم ذبح شاة في مكة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. Yeah.